بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر الذي لا الذي خلق السماء الذي خلق السماوات والأرض الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا الذي خلق السماء والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن الرحمن فاسأل به خبيرا الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم قالوا وما الرحمن وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا تبارك الذي جعل في السماء تبارك الذي جعل في السماء بروجا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن يمشون على الأرض خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض وإذا خاطبهم الجاهلون الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم إلا من تاب وآمن إلا من والذين لا يدعون مع الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مقاما إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم

صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا آل طه أقيموا شرعه وتمسكوا بحلاله وحرامه. قرآنكم فيه السعادة كلها، فيه العفاف وفيه الجود وفيه الكرم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، قد فتح الله علينا بالذي هو خير آية بينات لها على مسامح حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان القارئ والمقيم ببركة السبع مروفية، الهندسة الإذاعية ومكبرات الصوت ومكنات النارة ومخازن الفرش الكبرى، أدارة رجب سلام لمن شاء التملو، وشكر الله سعيكم.